السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نملك لقدرة جليل الأخير تجمع ناسيها وعاجز كفي. لنا الماضية كنا نتكلم على بقية فرائض الصلاة، تكلمنا فيها على شروط الصلاة وقلنا على أنها أربعة. طهاء استقبال القبلة والستر العورة وطهارة الحدث وطهارة الخبث، أربعة. بعضهم يذكرهم بعاشر، قال اعلم أن بذكر أن رتبهم، قال استقبال طهر الحدث وستر عورة وطهر الخبث، قال أن بالذكر والقدرة في غير الأخير أنا هم أربعة، قال من الثلاثة الأولات منهم أعلم منهم بالذكر والقدرة، يعني أعلمهم واجبين على رجاء ولا يجد الصلاح الصلاح صلاته بدونهم الا بشرط عود ذاكرا وقادرا. الذكر والقدره معناها الى عاد مذكر وقادر، معنى شنو معناها؟ اعلم ما يشق عمل في حاله ناسي وفي حاله عاجز. الذكر والقدره معناها انه واجب عليه ما يصلي يكون ساتر عوره الى عاد ذاكرا قادرا، وواجب عليه على المميز انه ما يصلي يكون مستقبل القبله الى عاد ذاكرا وقادرا، وواجب عليه على انه يطهر عن النجاسه عن الباس وعن ذل وعن حاله كامل بشرط عود ذاكر وقادر. واما الاخيره يكمل مشترط فيها اللي جاء لا بد من هذه كل حال وهي طهاره الحدث. حضرك بان ما يجب تصلي ابدا معونين وهي تتوضا، وحد عليه الجنابه ما يجب تصلي معونين وهي تستحر، معناها اسوء من ذكر واسوء عاجز. لا بد منها في العجز وخرس انت اللي قلت تعبى من امكانياتك، لان العباده لا تصح مع الحدث. وصورة أخرى مفصلة، قالوا العلماء على شروط الصلاة الأربعة ثلاثة منهم فيهم نقاش واختلفوا فيهم العلماء إلى حد ما. وخالش قال بطهارة الحدث معناها حد عليه الحدث لا صار ولا الأكبر، ما جاي القول من علماء حد في الصليبي ما يقبل الله صلاة أحدكم إلى أحد حتى يتوضأ. المصر ما يجد الصحابة إلا بطهارة الوضوء إلى عتنا معني في الجنابة، والله صحوني العاتني في الجنابة، لغير يجد يقبل صلاتك ما استرت العورة، يجد يقبل صلاتك لحذرك ما استقبلت القبلة، يجد يقبل صلاتك وانت عليك النجاسة، لغير لا يقبلها وانت عليك الجنابة ولا يقبلها وانت عليك الناقض والحذرك ما توضي. لذلك قالوا في القضية ببسيطة، قالوا بالذكر والقدرة في غير الأخير معناها يكون الأخير منهم اللي هو طهارة الحدث، ما لا بد لك من الصورة اللي تجي تتعلق في العبادة فيها، لا بد من تعدل هذا شي كامل تتعدل. واضح هذا هو الذكر والقدرة في غير الأخير، معناها كون الأخير من هاي الأربعة وقع قضية وشد من كان ما في النقاس. قال ستضريع ناسها وعاجز كثير، قال معناها التفاصيل ما نقدر ندخلكم فيها به، اللي قال لا ادخل فيها له يأذنوه يخرج عن الاختصار. وكان كلامه يقول لا شيء ما هو ياسر يدار الناس يقدر صل فيها، ولكن لا يدخل في التفاصيل وياه اللي قال العلماء له قاع يعود كتاب. واضح الكلام؟ تضيع ناسها وعاجز كثير معناها علمه يلعو وقت ناسي ووقت عاجز في التفاصيل ما يقدر يقولها الآن، مع انه علم قال من هش هي اللي نقدر يعيداني بوقت ذكر تضيع ناسها وعاجز كثير علم قال من هش غير قال انا وياكم في التفاصيل ما نبي نقولها إذا أعطيتنا أعطيكم من أمهلة غير له توكل علينا، وإحنا قدام نهاية المواضيع الأساسية وإحنا هنا عرفنا علم هذه القضايا قد يسامح فيها الشريعة من سفر العورة قد يسامح فيها الشريعة. وبعض العلماء قال إنها قاعدة إنها ما تبطل الصلاة بعدم سفر العورة، فغير ما هي مشهرة لا هي معمول به، وفي استقبال القبلة لا بد منه غير عنده بعض الأوقات. ولذلك أنا قال لك الصلاة النافلة عبرك الصلاة النافلة يقد يحرم على جهة القبلة يعدل وراك يتعامل وتم سيارته ماشية على شيء آخر قلت أدراك وفوت الأهلة وانت حرمت الأهلة وقفت قلت له وقف إن وقف استقبل في القبلة إن قلت الله أكبر وراك قد يبين بك يعمل بيس كهيدي ولا بيس بك ولي مصوحة بهذه النافلة مخففية. هذا يدل على أن القبلة قاد يناقش أخبارها وطهارة الحد الخبر هي قد تناقش وستر العورة قد يناقش، يا غير من يعود عليك جنابة والله قلت ما تطهرت ما قد صلي أبدا. واضح الكلام؟ معناها خالص فيها ما يوجد يناقش غير شيء نعمل هو قال ندبا يعيداني بوقتك، معناها خارج المسائل اللي قبل فصلهم قال ندبا يعيداني معناها يكلفني اللي هو شنو هما؟ أنا جايش مثلا طهر الخبز يحقوا درداسي مثلا كان مرسس ما أفطنه ولا فراشه مرسس ولا جله مرسس ولا أفطنه ما هو يفطن له. قال لك هذا من دوب العيد في الوقت واضح. كذلك كالخطا في قبلة، أنا قاعد أصلي معدل أن القبلة جد فيها حرمت مثلا معدل القبلة مثلا على شيء عجبت مكينة سلمت. قال لك أنا جايش أها انت يرسلي تو انت كنت تصلي عليه حشارة اه يرسلي تو ما هو القبلة. هو هم من دوب لك تعيد ما حد الوقت ما فات خريف معنا انا في هذا الوقت ما من دوب لك العادة صلاتك صحيحة وتمت صليت من اجاسة الى اصطان تلاقي في تسلم تلا حدك من دوب لك تعيد في الوقت صليت تو القبلة معدل ان قبلة عذب وهابك على ما اخطأت لا من دوب لك تعيد في الوقت. هي قال نبدا نعيداني بوقت واضح لعال من ستر عورة والعال من طهارة خبث. وكذلك قال كالخطا في قبلة كذلك يعت الملي خطأت في القبلة. هنا ست مسائل وأثنتين طيب منهم طار منهم رصهم يعيدان معناها يكل اثنين اللولي ستر العورة وطهارة الخبث. وكذلك الملي لعت خطأت في استقبال القبلة لا عجزها كن صلعة عجز عن استقبال القبلة لا بعنا ساقط عنك كان عيام الله إنسان مريض عاجز عن الجد يقلب قد القبلة آه ما عندك مشكلة صلي على الجهة اللي تهمه أينما تولي فهم وجه الله لا عجزها أوي الغطاء معناه لا ثم اللي عاجز عن ستر العورة يسقط عنك. العجز عن استقبال القبلة والعجز عن ستر العورة يسقط في ماذا ماذا طيب لا عجزها أو الغطاء لا عجزها معناه لا العجز عن القبلة الغطاء معناه عن ستر العورة أنا هي عاجز عن استقبال القبلة ولا عن ستر العورة اللي هو الغطاء معناه ما تقدر تغطي عورتك معناته أنك عجزت عن تسقط لا عنك جاي متصل بالحالة اللي تبي ما غابيلك في القبلة لا قاتل في الله شكل علمه عليك وما عدا وجهك في الحرتي أنا أفضل الكلام هذا. قال وما عدا وجهك في الحرتي يجب ستره. قال علمه أن اللي كامل هذا قاعد البارح سبقت ما فتنا الحبنة. قال علم اللي كامل لمرأة النساء ثنتين واحدة منهم حرة وواحدة مملوكة الحرة واجب بها تستر جميع جلها إلا وجهها وكفيه والأمة ما بين صرفها وركبتها هي الواجب عليها تستر والآخر ما عنده مشكلة. هذا راه خلاف بين العلماء ما الله اللي قال بعض العلماء على أنه لا يوجد حديث واحد يفرق بين الحرة والأمة في ستر العار ثم لم يرد حديث صحيح يفرق بين الحرة والأمة في ستر العار. وقال واحدين على هذا إجماع العلماء قال شيء جاب الشعوب ما عنده آية ولا عنده حديث قال إجماع عليه المسلمون. طيب الأمة ما رأت في حديث ولا شبرت في آية قال إجماع عليه المسلمون معناها جميع العلماء يعتد بهم قالوا بذلك معناها أنهم إما شبروا فيه نص ما وصلنا ولا فهموا فهم ملي يتوافقوا عليه كامل إلا وصلنا وصلنا لا تطبيق هذا فهمتوه. خارجين قالوا الإجماع والإجماع مسألة ترى تدعو يعني مجبور في نص مرة تعود مجهور الهنص ومرة تعود جاء لا إجماع عليه المسلمون على من أول يقبل من لأن الأمة ما هي طارية وأخلها 14 قرن 14 مئة عام وهي تطبق شرع مولانا مردة كاملة كانت مروسي عليهم دصي ما قد حتى يناقش اليوم هو مجموع. وما عدا وجه وكف الحرة يجب ستره. نعم كذلك معناها يجب ستره كما معناها أنه واجب على الإنسان اللي معناها الراجل والمرأة والأم المملوكة الراجل والمملوكة هاي كلهم من عن شرط الركوب والحرة واجب عليها تستر جميع بدنها إلى الوجه واجب عليها تستر عورتها واجب على الأم اللي تستر عورتها. وبتركم لنا مسألة خلافية اختلف الصلع العلماء شنو خالشين قال العورة المغلوة وخالق العورة المخففة هاي مسألة طويلة ما قد ندخل في تفاصيل بلا تكلم الوقت احنا قدامنا ياسر لكن يعني كشف من صدر أو شعر كانوا يطرح لي سؤال كانوا من دركان المرأة في صلات ومكشحنها شمل اللباس ولا نحضر مكشوحنها ولا نفس وعلى باع الفاصلين في من اللباس الرقي لكن لدى كشف اللي صدرنا وشعر وطرف تعيد في الوقت المقر معناها قال انها في حالة انها حرمت فصلة وسمعوا لكم يا اللي قاعد لباسه ما وسافر من عود وهر كشف اللي صدري معناها باشوشها لكن والله شعرها معناها راسها الهرم النشي طار لباسها عن شمال راسه وهي تصلي والله ظهر قاشوشها طاح من اللباس والله جنحتها والله شمس صيانها وكرعيها وهي الحبايا القصرى قال انها عنده من يتسلم وطالعت على الروايه تقوم تصلي مره لحد الوقت كامل جاب لحد الوقت ما هات وخلوا اجمع عليها تصلي قال لكن لداك شفل صدر او شعر او طرف في زرورتها تعيد في الوقت المقرر معناها في الوقت ما حد ما يدخلش تعيد قيل الوقت الضروري وقيل الوقت المطرق ما حد ما يدخلش نعم تابع معناها انا عاد قاعد تتصل الى بلا شرقيه معناها اللي عاد قاعد اعمل اسمك نعم تخط نقوله بان قام الاذن بقصه نعيدها قول شروطها شروطها المقام المقام يسابقك يعني شرط وجودها طيب مقام الدم البيت ما في موزون ده شروطها النقام من الدم هذا خاص الوزن شرط وجودها شرط وجودها النقام من الدم بقصة أو بجفوف أو بجفوف فاعلم معناها واجب على المرأة هون عاد له قبل نشر المرأة عاد جالس إلا العليا فساتنا الرجال اللي منهم بعد ما يحيط سالك شروطها شرط وجوبها النقاء من الدم بقصة أو بجفوف فاعلم معناها كان ابن قال إن شروط الصلاة مرة أربعة قال إنها المرأة الصالحة عندهم شرط خامس وهو أنه إلى الحق الوقت جاء معناها إذا عاد طاهرة من الحدث وطاهرة من الخبث وطاهرة هي الصزايد على الرجال النقار الشهاني عندها هي لابد من تطهر من وهو الحيض والنفاس زايدة هي الشرط خامس وهو النقاء من الدم معناها تعود عاد طاهرة عاد متوقف على الدم ما تلمعها من مش فما كنت تعرف إلا عليها تجبر الدم الدم نوعين دم النفاس ودم الحيض دم الحيض معناها لابد من المرأة تمتحصل أيام هني تتأكد على أنها بعد قاعد طهرت والطهر كان مسوي له حد قال له من درى المرأة العات حيضة مارت أنها طهرت شنه والله العات نفسها مارت الطهر شنه قال إن الأعليات ما هم معهم خارج من الأعليات اللي طهروا عنده علامة وخارج منهم اللي عنده علامة أخرى ما هم متوافقات تعود المرأة أمها تطهر بعلامة ومن تطهر بعلامة أخرى ما هي علامة أمها شنهما قصة قصة شنه المرأة دين يرفع عنها الدم اجعل لهم ولانا علامة فاصل بها من الدم وفق التم الدم ماشي منها نية توقف وتعود على طاهرة بتوقف ما تعلم من عاد الدم ما ترجي وعاد يجي منها الشيء أبيض كيه الجير كيه لون الجير هاي الباوة عاد شكيه ميها هاك تعرفوا المرأة هاي عرفوا عليها يخرج من فرجها الشيء أبيض كيه لون الجير يقول إن قالوا القصة من جال القصة وهو علامة على أن الدم قد توقف ونعى طاهرة ثلاثة من لا تقوم وتستحم وتصلي وعود عاد زوجها يجد قربة ولا عنده مشكل هاي واحدة من العلامات العلامة الأخرى إذا عاد ما تجبر القصة فمن علامة أخرى إن قابل الجفوف معناها يجف الدم عنها ويتوقف ويبس يريد تعود إلى قبض شروطة من كلينكس والله غيره ودخلت راسها فرجها بالشور يخرج لها ما في ما, ما, ما عليه قطرة من الدم يلبس المحل بحيث ما تلات فهم اي قطرة وعاد لا دخلت شيء ياخذ شر ربي والله كتانة يرجع لها بصورة نقية ما في شيء لكن ولين قام الجفوف جف المحل ويبس تماما ولا تلات فهم اي علامة للدم واحدة من هذه العلامات اللي تجبرها وتعود هي عادتها اللي عود الله عليها يقال هو قي مصة استحمي وتجد الصد شرط وجوبها النقاء من الدم بقصة أو بجفوف فاعلم إما بالقصة وهو لون أبيض يشبه لون الجير والله بجفوف كيبس يبس محل يتعوف إلا قبض تركم كتانة أو رواية لهي جربيها أو شروطة ترجع لها نقية ما ذم أي على من بلد محد مزال فم بلد آها تجد واضح هذا هو الشرط الآخر اللي خاص بالعلاجات وهو علم تعود واحدة طاهرة حتى ورايا قد تستحم رأي لا استحمت ماذا جبرت واحدة من الرماير صحمها ما يبيح على زوجها لقد تصلي ها هو لعل بعض النساء المتعجل على زواجه والله ضغط عليها الزوج والله كلا يقال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق رأي ما الطهر حرام عليه من أن يقربها ما حد ما جبرت واحدة من العلامات أسوى حائض وأسوى نفسه ما حد ما تتأكدت فيها وتأكد زوجها على أنها طاهرة حرام عليه يقربها قال مولانا ويسألونك عن المحيض يقول هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن يطهرن معناها تتوقف عن الدم تماما ويتطهرن معناها يستحموا لا بد من شرطين يتوقف الدم كلية وتستحم وراها ولا توقف لها تستحمت ما يجب لك تقرب هل يسمعون النساء يسمعون الرجال ايوه نعم فلا قضاء ايامه ثم دخول ايوه فلا قضاء ايامه ثم دخول فأديها هي حسن أقول يا أخي باقي كلمة لا قضاء يمد ودخول وقت فأدي دخول وقت فأدي هذه حتما أقول هو مشكلته من العربية لا تبقى في الكواحد يعود ولا عاد خاس ولا عمل رجل الصح لا يستقيم ويسنه عروضية هم يشد شعر المعنى معناها كأنه طرح لي حد سؤال قال له من درا هي بها المرأة كانت حائض والمرأة كانت نفسها قاعدة على الصلاة من درا كانها تقضي قال انها لا قضاء يوم عنها لا تقضي الحائض ولا النفساء المرأة النفسة والمرأة الحائض المدة الفوت القاعدة ما عليها القضاء رحمة من الله وتيسير راهي تجي تعود مرأة نفسها 60 يوم وهي قاعدة عليها الدم ومعها لا تقضي 60 يوم هيا في مصرارها مرأة بغير معايا ما يسوي لهم ولا ما عندك مشكلة ملائكة قال متوقفوا هاي أمرنا من عدل يا ضرار جايها من فوق أوامر جاية من فوق مدارة سقط عنها لو عندها عطلة معوضة مسلمة ولا هي عاصية ومع على ما عندها مشكلة ولا تصد ولا تكات وربدت المهر لاحق الدنيا شك شك الرجال أهل السرائيل كلهم خايف لا يتربي وهي نفسها التربي قاع عايشة بي عطيها مولانا عطرة هو بيروح مولانا يستراح اللي هم اللي دار عليه بذا شقية العبد الله المولانا لكن دائجة لعدلته فلا قضاء أيامه معناها ليس لا يجوز للمرأة أن تقضي صوم معناها صلاته غير العاد الصوم الصوم كما هي كانت مقعدها النفاس ولا مقعدها الحياة وطهرت ذوك الأيام القطعة من رمضان واجب عليها تقضي يا غير الصلاة ما تقضي تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فلا قضاء أيامه ثم دخول وقت فأدي هذه حتما أقول معناها كان طرح لي هذا سؤال قال له والشرط لو خرصوا ثم ما لقيت لنا ربعايا قال انها انا طار لكم شرط اخر يا غير عايز جايبوا للوزن وجايبوا ملي لحميته قال معناها انه لابد من شرط اكبر قاع من الشروط كامله وهو الوقت دخول وقت فأدي هذه حتما أقول معناها لابد من شرط وهو دخول الوقت رأت المرأة طهرت وانت قاعد ساتر عورتك وساتر شهاني ومتوضي تتحكت حان الوقت يلحق الشرط قاعد اللي لابد منه وهو أن يدخل الوقت لأن ما قبل الوقت انت قاعد ملاف أخير عدد الشروط كامل قاعد ساتر عورتك وطهرك من الحدث وطهر من الخبث ومستقبل القبلة والمرأة استأشارك من النفاس يبقى شرط آخر كبير وهو من رقع كل وقت كامل حبال مرأة ما أنك العب جاهز ومتصلي لا انتظر حتى يدخل الوقت قال هي دخول وقت معناها لا بد من الشرط الآخر الأكبر وهو دخول وقت وأنك أدي هذه حتما معناها يجب عليك أن تؤدي الصلاة في وقتها لأن الله أوجب عليك ذلك هذا هو معنى أدي هذه حتما أقول عدلها للوزن وعدلها وليك حضب على صلاة الوقت واضح الكلام أيوة الصحانين يا أخوان أننا جايين بنا اللي احنا طمعين لكن واجب فالمسائل يا عباد الله واحدة بعد قاعد يرى نتكلم على الوقت واحدة قاعد المصنف لما تكلم على الإذان والإقامة الإذان والإقامة الحمد لله أمرهم عادي به اللي حد صلى ما أذن ولا يقيم صلاة الصحيحة بهم اللي سنن خارج الصلاة وإحنا أطمعين من تحت أطمعين صلاياتها الإذان مدي ورا صلاة إياك الناس تعلق والإقامة معناها أنك لا تسرع في الصلاة وأكد الإقامة من لذان من لذان أكد الإقامة من لذان بعض العلماء قال إن حد صلى ما قيم صلاة باطلة إن حدك الله قال الله أكبر وتحرم ما قيم من صلاة باطلة هذا ما هي المشفى قالوا أن الصلاة لا يبطلها شيء خارجها إلا أمور مستثني أما كنت يبطلها لا شيء معدل في الصلاة أما شيء خارجها لك ما يبطل عليها ما يدرس عليها ويبطل يا غير بعد مؤكد انك تلزم وتقيم حتى انه ثبت في السنة ان رجاء الرقيم يعود وحده يعود وحده صالح وغنم والله غلطة ولا معاك رجال يعني الحد الوقت على انك يالتك انك تجد الله تبقى وتلزم ترى انك ما احلك رجال انك اللي تلزم يقول مولانا الملائكة يقول لهم شوفوا مروا عبدي هذا اللي اذى يدور الجماعة هو ما احلاها رجال قلوا انتم يا الملائكة وصلوا معه ها يا رجال رجال عاد بطروا رجال تنبع ما سالك عليها رجال عاد وصلوا راح الملائكة هذا النوع من اللي يمدع ما ولا يقدر تمر اذا اعطاه في القصه يهدي عاد غني يتجرع اللاني يذن هو في الخلوات يقول الله الملائكه شوفوا عبدي يذن قاع ما هو رايح حبصر من تنوره معناها وهذا ما هذا يدلكم على البلان ما يلا وخلى مخلوق يذن قاع ما شارك من خطير هذه الفرقان اللي عود رباه يذن فيهم على الحصن انه ما فيش خالقك بعض القريات اللي يذن المؤذن ولا رجع ما يذن المؤذن انا في وحدين انا اقعد مع دين وحدين السياسه عاد يقولوا اطلبوا لكم فلان اطلبوا لكم فلان يجيكم يدرس لكم لانه السيد ما يجي هرجل الله الفاطرين فاطر هناك من الأشياء تعود واحد ويعود واحد منهم صفاق صفاق ولا دعوة قاع ما هو دائر هذبه يغير يعطي مولانا علم ويشعل يبقى يزقنا في المسي هو معدل المسي يدور به تمرات يدور به الزقايب والإفطار يبقى يزقنا يعود يقولون نجمعت وقلت لك الله نادي لك الثاني درس لك كان الناس نجيب عاد معدلين هالسياسة اللي مجي المسي معناها المسيد عادي كوح مراه يزن ويقيم وهو ما جاي بشر هذا نوع خطير لغاية إذا لغاية سلة مؤكدة وأساسا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي الصحابة يقولهم يعودوا بريجين من القرى يصبر عنها يعني يسمعوا لغاية يخلوها عنهم ونين ما يسمعوا لغاية يهجموا عليه ونص دار العلماء على القرى ولكن ما رفع فيها لغاية حتى كتلها ما يخسر فيه أنا يعني حد قاعد طاحنة بقرها وكيلو هاي قال عنكم لا لا يحذوه عن رزقكم يسمعوا واحد يقول لا تقول الليلة سارية يلودوا الفرجان ما بيهم لا يعودوا هو قاع ما بيهم ما رأى تغير المكر لا يدوم عيزهم ودوروا عنه بعد هاي فوضى أخرى ها ها ما يعد ما يعد هلا ما صعدنا ولا سابق طاح ليه أما لا تسمع أنت تطيح ليه والنيل تهون تقدر تحصله هلا ما لا تغير المكر لا حد يدور يدخل هل أعلن أن القرية كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي جيش يقول لهم خرصوا وإن تسمعوا لي أنا هلاو وإن ما تسمعوا لي أنا هلاو إن قرية المسلمين ما عندها احترام يعد ما فيها لا وهذا الفايت علينا كامل إن اللي منا مشي شور فريق عنده والله خيامات والله مبارات أول شيء يحيي فيهم الألا إن شاء الله قلوا أنتم هاي أخوتي قاعد لك ما تعود واجب قتال مدى ما في حرام الله أكبر هاي خطير نمرة تصلي جاهلة والراشد تصلي جاهل وليعرف اللي حد وحد راسه الناس قرى تصلي على عميل إذا لا بد من معرفة الوقت بعد عشرت من قبل كل شيء لا بد من معرفة الوقت ما هو الوقت وقت سنة قلت الحمد لله قريتهم هم لا غير لا بد من ذكر به هذه السلسلة قاعدة طرف العلماء باختصار يا شاء الله يسهل مولانا شوفوا راجم المولان يصح العلم كل أخلاق سكرات الموت شكل الدنيا وشكل الآخرة يشعل يا كله علينا بردا وسلام على أحبابنا المسلمين شوف أنا قاعد أخشيتكم تقولوا الوقت لاحق الوقت هذا بين يدينا أيوة زي إن شاء الله الوقت العلماء قسموا الوقت إلى قسمين خارج شيء قال الوقت المختار وخارج شيء قال الوقت الضروري هو إذا كان تصلي في الفريضة يغير قسمه العلماء إلى وقتين واحد منهم المختار معناها هو الأول والثاني منه إن قال الضروري قسم الوقت إلى قسمين الأول منه إن قال المختار وعقاب الوقت إن قال الضروري معنى المختار معناها أنك أول الوقت أنت مخير إذا بقيت صلي فيه ولا بقيت صلي هو السط ولا بقيت صلي عقاب ليش المختار معناها أنت مخير فيه والوقت الضروري معناها عقاب الوقت ما جايز لك توخر بالصلاة ما هو لعك مريض والله لباسك ينقصك والله تتحرم ما يهرب أشياك محدث يدعو ما مقيدتك الضرورة ما جايز لك تأخر بالوقت لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عنه دار الأعمال قال الصلاة لوقتها ومولانا موره الجنة قال يسارعون في الخيرات ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تأخير الصلاة حتى أن العلماء قالوا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون قالوا يوكل لتم ساهن عن صلاتهم يلعود عقاب هاي جيدة من الواحد ما معنى هذا ما صلى وقع من عند الرأس معناها يوكل لصلى ويغير حنا ويأخر الله ويوكل مليويل للمصلي وهو أكبر ويوكل ضاع الصلاة ما معناها على أنهم إنهم اللي ما صلى وقع من عند الرأس حتى ملي ضيعوا وقتها ما يصلوها في وقتها حنا العقاب واحد يتم قاعد ينزل مرياس والله ينزل المسخ واحد هو بوتيقو ينعود عاد الشمس صفرة لا يطيح له والك هو ينقر ينجش والله كان مصوف والله الشيطان وما حد ما هتصام ما يدرك على الوقت ويخلفون أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات حتى بعض العلماء قال عليهم انهم كفار حد يضيع الوقت انه كافر ما تنفع صلاته ولا صلى قال له شنو دليلك قال له شنو دليلك قال لهم يا المولانا قال أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا غيا معناها درجة من عذاب شديدة اسمعوا قال إلا من تاب وآمن وإن آمن الدل عليهم كفاء لأن رعاة الله معصية ما يقول آمن إن قال إلا من تاب وآمن دل على أن الإيمان قد تحطم وعبره يجدد إن رجاء العياب الله أخر الوقت أضيع صلاته فهو كافر الله أكبر بس هو تضييعها معناها ما صلى في الوقت والله قاع ما استرعرت والله ما كذا لا كان تضيع كامل كل وقت على الأقل يعرض رسول الغرامة إلى سلك بعد قالوا إلى عاد سلك ترك روحك نعطبت عطمتي واضح الكلام جاء الوقت وقت قلت لكم على نوعين وقت المختار ووقت الضروري سمعوا باختصار الظهر مولانا في المارة ما كنت شفتم على الصباح أول لما يعود جاء وقال لكم على الصباح يمكن مهرة السن يعود ما تعرف من ينوفه يعود ظل لك ينجا تمشي شور ووتها ما تلهم مثل إمام قوط في بليد راسك ما تعرف من ينمر ظل لك ما ترعي براس ما تلهم تعرفوه ورأيك الله يبدأ شرق بالشمس يقول موجه مرشع ألم ترى إلى ربك خليل ألم ترى إلى ربك هاي لا يتعرفوها ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل معنى هول من مد مولانا وظلن يمقبولين عذاعت ما تتعرف مواتي مني مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عندنا الشمس واخذوها من فوق والله باش تقدم هي مستقبله لها تطيح باش تعاقب هو معاها هو وهي متعاقبه يعني تطرع هي من تل يعود هو من قوة جبله ومن تقيم هي هام من غوره بيتعاقب معاها مجافي ولم ترى الى رب واضح ان الظالم ما هو تابع لك وليالك اطول منك ومر يعود اكثر منك انت املاك طولك مولانا ومعلن ينعود الجاير يعود وعنكبه تحت كرعيف هي واضح فين الله خاض عليك ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا فاطلوكم به القدر الشمس هو جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا ما تمينا ننقصوه من أنت واطع على راسك أنت واطع على راسك ولك عاد تحت كرعيب قالوا العلماء أنه ما حد مزال ماشي قبل قاع ما لكم سوى العمل يا غير الله تم خرصه خرصه يا عمل قاعد في براق ولا قاعد في دار ولا قاعد في بوتيك ولا مرد ينعود عاد ولاة الجايلة لحد ما زال الحق قاع ما لكم سوى العمل ينعود عاد ولاة الجايلة والظهر ما تريال تعود بعيد أقبل عويد والله خرص عود كان حلاك وخرص والله من الله كي بالنسبة لنا احنا هون في الواقشو ينعود عاد الساعة الوحدة وحدة تماما انتبه الراسة سابقها عادة ما يظل ما يتغير الوضع فغير من تلحق الوحدة أطرح خرص ذلك ولي عمل عود في زرك مرشوك والله حديدة والله داري من مين الحق والله أطرح عنده حاجرة والله بريكة والله مرد لاني تطرح وتعطي دقائق أخمس دقائق والله عشرة خرص إذا عاد ظل تكاحز عنها مازال ينقص أول مازال ينقص معناها أن القيلة ما هتلحقه معناها انك ساخر الحجر اما اللي على فروات اللي معناها انه قبضناه الينا هو مازال قبضناه مازال يقبض منه ينقص يعني انت تفضل اما اللي تعطي ساخر له الحجر يعني انت تعطي 10 دقائق خرين اما اللي هو لك هو استاخر عن الحجر تلم هال ما حد مازال ينقص معناها انه الله ما ترحى من سنة الله انه لا يتم عندك فيه من نقص وانت جاته بالحجرة والله بالحديدة لعندك يعني ما تعلم باللي يعلم به وهو لك ولا يتبرع كي الطائرة له يعطي راسه على جاخر به اللي عاد حاسب من الله لا عند منين تعود الشمس عاد فوق كبد السماء قد عن قرتك تقريبا يبدأ أول هام يتبرع هام يستقبل القبلة لأن الوقت لا يستقبلها سابقك انت يصد هو بعد شهر القبلة تفضل له انه بدل ما كان ناقص وكان جاي من الشوق من قبله راه والك هو عاد هامه ينزل بالك البل منين ينزل اعرفه خرصه المنطق واعرف به على انه من الساعة ليبدأ في الزيادة كان ينقص وانت متلم له حجرة عنده منين يبدأ له ينزل وهامه يستقبل القبلة ذيك البداية مورها في المنطق ليا مدة أسبوع لأن الزمان لا يتغير من خلال الأسبوع تغيرا بينا شوف الشمس غربت والله طلوع الفجر طلع احسب مثلا أسبوع ما يتغير فيها أكثر من دقيقة عندما يبدأ الظل عاد مثلا الله ينزال بداية الزيادة هي بداية دخول الوقت كمال كان ينقص عند من يبدا له يزيد هامه يستقبل القبله ذيك البدايه ما ظهرها عرف من بدايه الظهر في جميع الازمنه في جميع الازمنه سواء الشتاء سواء الصيف سواء الخريف اي زمن هذه مارته القاعده الشيء الاخرى اللي توضح لي اكثر هو على كل درجه الشريعه قالت الوايد ان كل درجات ميزانه كراعب، كل درجات ميزانه كراعب. معنى ايش؟ معناها كل واحد منكم انتم عارفين علم عصمه يحوز على راجل موثوق، راجل موثوق ويتكي هو حدهم على فراشهم الله عليه بليده مسقمه مصقوله متقاده وتكين تقبال ممقوم مسقم، ويطرح لك خط عند تحت قدامك انت ممقوط على كتافك، يطرح لك خط تحت قدامك ويطرح لك خط تحت عنقرتك طارحه ولا فيك ثاني على جهه مسقم، لوك الخطوط يعدلهم لك قد تحت قدامك وتحت عنقرتك يوقف جيد من موارهم لك قوم انت وقوم اقدم، يقدم انت بكرعيك من عند خط قدامك الى عنقرتك يعني تحسبهم خرص الى جوك لا سبع اقدام لا سبع واطيات وتوهم وهما قد بين الخط والخط لك وقامتك، الى جوك اكثر من ذلك لك معناها انك اللي قدمت به واحد من اصبعك اللي كيل وخاس، ارجع واقدم بواحد من اصبعك الاخرين الى عاد اصبعك الكبير ارجع واقدم اصبع المتولي، والله الثاني لا بد من تستهدع على واحد من اصبعك يجيك به القدم الا سبعة وتوف طولك انت السبعة بكراعك، لكن اللي من اصبعك هو السبعة فقدامك انت لك ومارف ولك ورياك اضبط ياك اصبع لياك وكتب عندك لعل تنساه وتم اقدم به الله، اقدم به الله انه فايدة انك تقدم الله. احنا قلنا ان الظهر عند من يبدأ في الزيادة الظهر ادخل ما نعرفناها، عند من يبدأ الزيادة معناها ان الظهر ادخل. قال العلماء على انه عنده فم رواية سمعين انه بداية انه عند من يتلله يتبرم اول عند من يتلله يتبرم انه يجيد عنده مقيد ويفطرون لله الناس المراقب الوقت معناها اللي عندك بظل جاي يستاخر ينقص بالعشلة يعني يتحرص مرة لهو والك إلا سابق يتقلم شوي عنده حصرة إلا يريش ليك التريشة تختلف حسب الزمن، مرة يريش على قدمين ومرة يريش على ثلاث أقدام ومهم اللي جاي عنهم يجي متبرة ليك التريشة حسب ما عرفت معناها حسب أقدامها في ذاك الزمن اليوم إيه وتم اللاني تقدم انت لك ورياح ادخل الوخر وتعرفت على انه اليوم مثلا المجير جير انه تقدام سابق يتبرم عطى تريس على تقدام مهلا ورياك الصبر وصلي الظهر عرفت ان الظهر الحق وصلي يعني تعطيش تم الله صابر صابر صابر صابر يعني مهلا صليت الظهر وعطيت شقد مضل له والك هو السبع عايد لا سبع اقدام عاد بها الظهر قولي هذاك الظهر ما هات الحق زاد دقيقة معناها قدم اخر ما هات الحق عاد هناني حنين العصر معناها العصر ما هذا الحق انت قدمت مثلا انت بتصلي في الظهر وعطيت شيء قدمت الظهر له ولك الا سبعة قلت سبعة لا قديانة لا كطوليانة لكن ما فات العصر اصحى لان بين الظهر والعصر قامتك انت زايد عليها القدر اللي قير عليه الله معناها انك خرص له مالك الا سبعة قول لها لكن لا طوليانة لكن ما فات اطرش اصبر عاد وثمانية لكن لا منزلت انت تسعة لا قدك عشرة هما مثلا عندك بالاقدام ثلاثة انت مثلا الى عاد الوقت مقيم على ثلاثة لا بد من تدير الثلاثة على السبعة قامتك انت كبقع ما فيها النقاش لا بد من تعود قامتك بين الظهر والعصر وتزيد عليها القدر اللي زايد به الوقت ذاك اللي مقيم به الوقت ضم القامتك قامتك انت لا بد من تعود بين الظهر والعصر وتزيد عليها الصحة حسب ما قيل الوقت الى عاد زمن وذاك مقيم لك على ربعة دير ربعة على السبعة تقدرك 11 قدر راه العصر سنت والعاد مقير على ثلاثة معناها انه اللي تقطع عشرة راه بداية عصر سنة منها وهكذا هذا اللي عدتوا هذا نحمتوا خلا ما راعي هون اجدع قال انه ما لهم سبة انت نحمت بعض اقدام شفت بعد قديم ظالم مالك عرفته قضي طوله هو انه يعرف صبع عرفته معناها انك انت جنة على نساب الظهر هذا قاعد شربه في الصبح هذا خليني نقول لكم العلم باش ما يوقد عليه طبقوا مزار جديد عليه بكر لا يعود مع صباح اطرح اول وقيم مراقبوا الله عند من يعود يتركم الساعة الوحدة والله يا اخ عادة هونكم وريتين ما قد شفت الظهر ابدا داخل على الوحدة مستحيلة ما قد عيني شابتها لقد سمعت وريتين كامل يا غالي الله اني يلحق الوقت انتبه به اللي يعود من ثم عاد الوقت ما قيل له يظهر شاب اذا كان ينقص غالي الله اني يلحق الوقت وتشوف الفقر المنطر بالك اسرح هي الا نص ساعة والله ساعة تامة اسرح انت اللي تتعلم للحكم اطرح عود والله الواي وذا تتمورت وذاك ما سمعت ايه في المرة الاولى عند منين طرح للعود اللي هو لا هي تم ظل ينزقص عند منين عود الله العابرة هي ينزال من سنة الله انه ياسر فيه خارج بعض الشهور السنة ما يدخل فيه يا غير ياسر من الزمن يدخل فيه الله عند منين عود لا هي يتبرى من يفدي القبلة يعطي شريش شي ينقال له ظل الزوال معناها مقليل الشمس لأن عايد الله لا يتبرى وذيك المدة اللي هي فوت لا يتبرى يعود كيل فيه تقيلة شوي لكن القدر اللي مقدر عليه ما هتتبرى لا بد من يخرص لا يخرص مرة يعود اهل تقدر كيما لا تخرص هو لك خرصت قبيل اللي هو 10 دقائق له هو لك هو من نفسه حجر عنده طرحت الحجر عدل وما زال له ينتقصني فوت 10 دقائق له هو لك ما انتقص ما تري ينتقص ليك تريش ليك ما تري ينتقص معنا ولا يتبرى أضبط انتري بليد المقجر فيه يا نبي كان لا مطرطق ينقص لك أعطيت 10 دقائق ما ينقص إذا هو معناه هم مقيد وهم يتبرم احسب انت إلى عاد يا أخي اللي فهم بقارك فهم سابق يتبرم مثل مثل تقدام أحكم لوك الثلاثاية وأعرف أنك لا هي تم تضيفهم لوك الثلاثاية ما تتصايب عنه لا هي مثلا عند من يتصالي الظهر لا يتبرم هو أنه مستقبل قبل أو ظهر أدخل ولا نقع قادم لا تراعيه عند من يتصالي الظهر وتعود اتهامك تعرف كان العصر الحج كي عاد الساعة الثالثة والنصف ولا الرابعة تماما الرابعة قاع تماما تقريبا لاني تلحق الرابعة خرص الوقت اقدم الظل عرفنا قديم الظل عرفنا انه قام فرقاش انه 7 اقدام هي اللي تدل على قامته اقدم الظل له مارك الله 7 اقدام الساعة الرابعة الا 7 الا 7 بواطياتك انت هنا ارجع لنا الوقت ما هتدخل يعني ان اعطيت مثلا حوالي 4 ساعة في تقدمه له لك عادة 8 خرص انت اليوم يفقدني الظهر مقيل علاش الوقت اليوم مقيل علاش مقيل على 3 هذا منزل عندك 7 وزايدة 1 اذا هما ثلاثة اقدام هما المقيل عليهم لا بد من الضم الثلاثة للسبعة يريد هو تبدير الثلاثة على السبعة لكن لله يطرى من وراء ذاك من الظل هو بداية العصر 3 للزوال و7 لقامتك قاعد لا بد منها كض الزائد على ذلك هو بداية العصر واضح الكلام هذا هو بداية العصر واللي وراك عاد العصر إلى المغرب المغرب الصقع ما في إشكال المغرب الله تتحقق أن الشمس غربت ما بينك معها شحال وراه واركم بعد هذا اللي نقول لكم يا الله تكون الطومة قاعة نواك شفوق ومفصلها حد اسمع هذا الأبواق فيها وحدين الله يحامل لاني يجي ينبوق يقوم الخرين الله أكبر مش عارف لن تتعب لاني يسمع واحد منهم بوق عيط يعيط الخرين لا تقول انه يتحامل واضح الوقت مسكوت ايوه نسمع واحدين منهم يشهد يقول لك قالوا حسوا مزنوا ايوه قيم الصلت لا يتحامل هو ما عنده ميزان ولا اسمع واحدين اذنوا قام يزنوا تو معناه انكم فاصلين فلا تعرفوا صلاة المغرب المغرب مارت الله دار انه مولانا الصمارة قاع وضح منه فلا ما وش نقدم لا خال قبل الله عنده من التغرب تغرب الصغر الحقيقة لا ترى كدية اعطي رقبر الكدية ما هنك الا درقت عنك الكدية ولا درقت عنك ففرك وتقول الله اكبر مجروء والله حياك علم طول مولانا كبير وانت بطل من تحت والله غابة من الصدر لا بد من تخرص القدر اللي عندك تقدير خرص قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد نعم أخره هو معناها نجيج المغرب لك عاد هوته فقد أفطر الصائم معناها باح وقت الليل دورت شوف من سنة الله لكن الشمس الله ماذا لا تغفر خرص دور تفطرك حال الليل جايدك مثل لأن هما يصارعوا عندهم يدعو الشرط عاد لا يتغرب راه ولك الليل حاله جاي مسلوى نفسه ولا باس عاد هي ما تدخل لا يتغرب هو لك هو جاي لين متجمع فوق راسه عندهم يتغرب هي يغطي فوق راسه معناها انك تتأكد من غروب الشمس وعند من يتغرب هي تماما معناها تدرك درجة حقيقية ما بينك معها ظلمة ولا وسخ ولا نو ولا رواية خلاص فقد غربت الشمس وباح وقت المغرب واضح هذا بعد قاع واضح اللي هو صلاة المغرب ايوه من درا صلاة العشاء شنو صلاة العشاء معناها انك تصبر تصبر انين تفوت تشوف ان غاب الشفق شنو هو الشفق شفق شنو معناها ان ياخذ حمراء هي عايده الشمس اللي تغرب يعقبها مسألتين واحده بياض واحده حمراء ذاك الحمار اللي يخلق في سروال السماء تم خرصه خرصه خرصه بشرط عود الزمن صافي وراه هون الواقف صوت بكل حلاك البحر الغبرة مسدية وبخار الماء ولا بد تتحقق منه به اللي بينك معه الماء لا بد ما تخرص تعرف ان الحمار ما تلف منه سلك وبقى فم الله بياض لكن البياض لا يغره المهم لا الاحمرار عند منين يغيب ذاك الاحمرار معناها على ان الوقت العشرة ودخل. وحسب العادة على انه بين المغرب والعشاء ما يقل عن ساعة. حسب العادة على انه ما نقول لكم انه هو الوقت يا غير في العادة على انه ما يقل عن ساعة. خير حد الله يدير شوفوك ساعة بهل الزمن ما هو واحد الصفاء وما هو واحد يا غير. القاعدة القارة الشريعة هو غياب الشفق وهو الاحمرار عند من يعود السروال السماء من قبله والزمن صافي وانت متقابل معاه ما تلا فيه اي احمرار فم الله بياه صافي خلاص راه العشاء دخل. صلاة الصبح ما رفشن الصبح ما اللي فيه الفجر الكاذب والفجر الصادق وفيه واحد يصفاط وواحد يقول لا الحد. الفجر الكاذب هو شعاع يبدأ مازال قري من ساعة يمشي ويقر حتى العلماء العلماء ليش لا يقرهم ويأذلهم يصلي الصبح ما هو الوقت ورحم الله الحجاج. العلماء ليش لا العارفين بالوقت مرة يقطصهم ينين يصلوا ويعبوا يقضوا لا شعاع يظهر في السماء اللي هو الفجر الكاذب الأول منهم الكاذب الكاذب هو الأول يصلي بيشطار يجي هو الأول وماهتوا قال العلماء أنه شعاع عمتين في السماء من تل من جد القبلة يا غير أنه فيه مارة وهو أنه يرجب طالع ينعد على فوق راسه انه انت شعاع وعجلته يا غير بلا جنحة مو قيلة بلا جنحة اطول هو واط معناها اطول رجل ورقب الراس يا غير بلا عرض ويتملك مشوش عليكم من بحر وتقول ان اسمه من الصبح صابح ونيا القيلة قاع القيلة ايوه فيه ما رخر وهو انه ما هو عجلان تشوفه وتعطيش الدور كان ذا يوضاح ما يوضاح تصبر عنه ذا هو ما وضاح خلص جنحته في زرورة السماء ذا هو ما لحباله حقله لك مارت انه كذي. الفجر الصادق لا مازلت تراعي الشعاع وقع على قبلك من قد عينيك من قد قبلتك في دقائق تقمر عينيك له مد جنحته ما يقيم راقبيني مد جنحته في الطائرة ويقوم شاي الصليبي انه اولا بعد قاعد المهم عنده يغطي لام كاملة يمد جنحته بعدين حد يرقب راسه انك تشوفه اولا خط هكذا مطوع حرو سابق يقيم شاي والفجر الكاذب يقيم رافدك ما يتمد جنحته واضح غير هذا هو الفجر الصادق. والسائل يقول لكم ما انا قادر ندخله قاع الضروري عن المختار من اللي مد مزالت في البداية ما يعرف انا قاعد كان مسكن فيها ولا ما مسكن فيها الى تلا يدخل الضروري بل من السنته لكن حيلي مد ما يضحك متروس. اسمعتوا الكلام اذا ذلك وقت الظهر وذلك وقت صلاة العصر وذلك صلاة المغرب والاخر صلاة العشاء وصلاة الصبح وهذا ان شاء الله انت تضبطوه حق الله بالله ما انكم كاذبين فاهمين وكاملين واضح. شوفوا شوفوا لك اهلك يقولون واضح يا غارمين فوت طبقوا يوضح له حتى ويثمون اكثر اي وحنين فيه رواية اخرى انكم مالين انت لو واحد منكم لا يطبق وقد يظهر له فيه شما افطن حضرك انت لا يراجع الكتبة يفطن شما كان فاطن يستشكل فيها شما كان قاعد مستشكل ويمتان مولي معلوماته تسكن يطرار إشكال ويطرار وضوح يتفشك عن نشي ويطرار مولي ظالم يرسي بهل عاد هو يتعامل مع راسه يلا يقدم وظل ويشوف إلا أطرار له في شكل يعلمنا يسولنا به اللي الشكل الدل على انك راجع في الكتب واحد ما استشكل انه لا يبط راسه ويبط كراعه وما وفهم سبه يلا يطبق اياك لا يسكن ويثبات امنوا ازدادوا ايمانا واللي مولي ما كان الرواية ظالها بالرواية كان يظهر له خطأ ولا تحد منكم يذكر الوقت على غيره يلا كامل يطبقوه بين اللي كلها مطلوب منه يصلي يلا يعرف الوقت. الضروري بإيجاز معناها أن المختار يدخل من عند كيف قلنا عند منين يبدأ دخول الوقت يتم المختار أن يعود قام ترقه البين الظهر والعصر أن يعود قد قام ترقه الله سبع أقدام أخوه هو ومعاهم ظل الزوال معناها ظل اللي جيلت عليه تغير عليه الوقت لا كرك القدر اللي يقوى هو مدة المختار عند منين يبدأ له هو نهاية المختار عند منين ترى له يبدأ له يزيد على قامتك مع ظل للزوال لك هو بداية الضروري بالنسبة لله هو بداية تدخل العصر هو ملي هو بداية الضروري بداية الضروري للظهر هو بداية المختار العصر لأن هو مشتركين عايدة إن قال هو مشتركتين الوقت عند مين يعود عاد قامتك انت سبع اقدام ودرت عليها الظل القدر اللي اصلا نقير عليه الوقت ذاكرك هو نهاية المختار للظهر وبداية دخول العصر ايوه المختار العصر لا هي يبدأ من ثم قامتك انت وعليها ظل الزوال وتم مستمر مستمر مستمر اين هم اللي تفوت سبعة وعليهم ظل الزوال ومعاهم القدر اللي يدخلوا عند مين يعود عاد السبعة يخرى سبعاية على السبعاية معهم وين الزواج راه هو عاد مول الضروري العصر قيّة وتم ماشي ماشي ماشي ماشي ويزداد الضروري حتى ويمتان ويشحاه وين تغرب الشمس كلما تأخر ازداد الضرر وعاد ضرر وشد وإثمه أصعب. صلاة المغرب مختاره خدره العلماء لا بالقدر اللي قدر قهيت والله والله يعاد عليه الجناب يستحق إلا بقدر ما تؤدى فيه شروط الصلاة ما وكي الله لو كي العصر مختار المغرب أخضيك وليالك مالك ما هو قابر إن لقاه يكون يذن ويقيم ما يفاصل بيناته بأن مختاره ضيق عند مالك رحمه الله لا قالوا نعطاره من وقت المختار إلا قد اللي يعاد الباس ولا يبدل ورا الله يتوضى ورا الله يستحام لا يكل الضروري ويعادل بالعشرة ويقول الله أكبر ولا لين الصالي يخرج المختار ويدخل الضروري ويتماشي اختلف يكان ويتماشي لثلث الليل الأخير يعود الليل ما ترى منه ما وثلث التالي وقيل قاع يتماشي ينعود الله قبل طلوع الفجر بقليل قال قاع من الثلث الصبح يبدأ مختاره من طلوع الفجر الصادق إلى الإسفار إسفار شره معناها يعود عاد يا قوة متكش حالك وعد تفاصل وجوه الناس لا متفاصل لك ذنب قية من الإحمار وعاد الصرار ما وراه ما والله وقاع يبين لكن الذنب معناها علنه سنت الضروري من عند الإسفار عاد الجو الصفر وعدت وقلقين ينعد لكن هو بداية الضروري انتهى الوقت المختار وبدأ بالضروري والضروري تم مستمر إلى طلوع الشمس واضح الكلام هذا باختصار شديد هذه الناس يدعون في الصحاب الأستاذ أكيد واحد أمارو هذا واحد هون يصور عن شيء قاع مو جرهان قال هاي الناس اللي تأذن في الصحاب كانها ما هو الوقت مثلا ما هو الوقت هي ما هي مأذن الوقت يصور كان هاي الناس اللي تأذن الوقت معروف انه ما هذا معروف انه يذن ما هي معيطة للوقت هي معيطة دور الصحاب توفى عنه طيب انت اللي طبقته وهو التطبيق السليم ما خسر عليك لا تصلي معه انت عود انت تعرف الوقت وتعرف حكمه وتراعي في المسجد اللي في زرك ما طبق الواه لا تصلي ورام به لا يجود لك الصلاة معه تعيده في الوقت معناها لا الوقت المختار وقيل الضروري مهم انها بعد يا خرج الوقت وسقط قولا واحدا ايوه رفع صوتك لفوق من ذا كان شو هذا واحد هون يصور عنه قال عنه هذا مسجدين واحد منهم قريب من الاخر وانه يتخطى للمتوليه الى شور داخل بعيد به الفضليه اللي ان لقاها باش قاس بليده بعيده وقوطر على من يكتب له الاجر على حسب واطيه وعاد يختار داخل بعيد يعود المسجد المتوليه كلام مشيت عنه لا يضيع على جماعته ما من حقك تتخطاه ايوه خلوكم معاي خلوكم معاي نعم حاني هذا سؤال في الموضوع مقدم علي المسئلة الأخرى لا يقول عن نورة المسجد في سراء هذا النجوم يكشنها أنه؟ نعم يخرص اخراعه وكان بقيت منه لمعة والله ما صير يخرص الواطع ليش انت ايه خرص الواطع ليه معناه يخرص بياض كراعه كيف انه التراب تحت اللي يطع ليه ايه كان واجب واجب قاعدة عند العلماء ها سؤال وارد صور من ذا كان قال يغسل كرعيف والله والله لا يغسل راسه والله بليده من اعضائه كان واجب عليه يخرص البليدات اللي قد يتخطاها الماء وقد مثلا ما يلحقها كان واجب عليه يتفقد ذيك البليدات اياك يتأكد ان الموصل ولا لا سواء قاعد الكرعين وسواء غيرهم يقول العلماء قاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. واجب إن يكلفك الله به، لكن لكامل لا ما لا إن ما تعذر ما لا يتم الواجب عد واجب. المواركين عاد واجب له، عاد واجب تسخان والاعتماد قد تقرب ما ولا سخ. وجب التسخان لأن الواجب لا يتم إلا به. دخول في ظلمة كيف؟ ايه ما في راعي في الوصل، معناها يجتهد معناها يبذل مجهوداته وهن لما يعموا على جميع بدنه احتياطا لأنه خايف على تلقى المعنى. العائله يصور عن العائله اللي مس ورقه في الصلاه ودبات تعم به البلوايا، واحد يجيب العائله ويعود يقدمهم يطرحهم احلى مده وتمسك من غير الصلاه. النبي صلى الله عليه وسلم قال على ان رجاء يدري لا يدخل المسجد يخرص العائله خرصهم يقلبهم بتاع انه اذا شاف فيهم شيء الا كيف النجاسه والله شيء حكه حتى عقب عن تربه مثلا المسجد والله ياكل عليه نفسه ويحكها حتى لين الزول ذاك اللي فيه. فإذا زال عين النجاسة ما تلاقي وراءه فيه يدخل بيها ويجد الصلي من عينه له ولا مسوه والله مسوه ولا شيء عليه. من عائلة رقاج ما شاف منهم رواية اللي هو المصلي ما شاف رواية ما عنده مسكين. من هم الأغفار الطوال ما يلبس حتى من درى رقاها أغفار طوال، من درى كانوا مثلا هو لا يستحموا ذيك الأمور، من درى كانوا يرطوا قصصهم. بعض العلماء قال على أنه يشترط ذلك على أنه لا بد منه به اللي من مكملات الطهارة، لأن الأظفار يجد عود تحتهم قاعش من الأوساخ مرة عود نجاسة نجاسة قاع باقية تحت الأظفار يرطوا لا يقصصهم. إياك عود يتأكد من نوافة الأظفار الحالة على أنه لا بد من يستهدر ومن يحتاط له شي كامل مثلا يقلع ويقلع. قال الحديث بشير المشائين غير الظلم، انت رأي قال لي عنده والله والله الصراحة قال مهلا يسمي في الكريس. هذا سؤال والله اللي وارد. قال عنه ورد حديث بشير المشائين في الظلم بالنور التام يوم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، انت رأي العال عنه والله والله في ابن جفية كرة واضح ناهي الصقع عن دير الرفيا الواخرة نمو اللي مولانا قال نكتبوا ما قدموا آثارهم إلى عادل أثره وروته هو ما شفوت هو كان هو اللي ارتما قدمه. والحديث انه كتب له باحدى خطواته حسنة وحطت عنه من اخرى سيئة وراكم في الوتر هو اللي يكتب له على يمينه الرابع. قال على ملاك تقدير عند الله ان الشارع يمثل للناس اللي تعرف هو يقد عود في ميزان الله تعالى ما هو مضبوط للضبط غير هو يقرب للناس وشي تفهمه. لو قال لهم ساعة بالوتاج يرتبط رصهم وتاج كيفهم يا رسول الله يغير يمثل لهم ذا يعرفوا رأي كيه مثلا الله سبحانه وتعالى يمثل يقول والخيلة والبغالة والحميرة لتركبوها أيوة ما المثال لا يجي الطائرة ولا يجي الوتر ولا يجي الباخرة ويجي شيئان ما يعرفوا ما هم لنا. قال ويخلقوا ما لا تعلمون لكن تعرفوا انت تسمى لهم لكن ما يعرفون. قالوا ويخلقوا ما لا تعلمون معناها يمثل لهم اللي يعرفوا يخليوا خرعا ارفع صوتك ما اطرس الا من حرف شوي لا نفس القاعدة لا نلقبها لا بد من يتسقى مقبال ما يتلب الظن لفعوي جاشو يا غير بعد من سنة مولانا في الغالب من الظن انه يستقبل القبلة يا غير مرة يستقبلها على شكل مستقر ومرة يعود في ميل عنها شمالا والله جنوبا هذا بعد بلاد نحن إذا ما لعنها شوي وانا بصلا ما سول قالهم شو ما بين هاتين قبلة يا في القبلة احنا نعطيكم رواية القبلة احنا ما نستقبلينها قدنا به اللي هي القبلة. قلت لكم انها بيت الله وبيت الله عبارة عن بيت ولا هو كبير لا بيت توم الزقنة يني طوال الصف احنا هذا ينعود نصلي وهم مسجد السعودية الله مسجد كبير والله هم قاعد لا ذي علم الله يعلم ان فينا واحدين ما هم مستقبلين القبلة به اللي هو بيت قصير يني طوال الصف واحدين منه لا يعود قاعد ما ادري قدام يا هر مولانا السامح فيه لان احنا ما نراعوا فيه وما دون ما نراعوا فيه. قال فولوا وجوهكم شطره ومعناها جيه توتو اسوى مقابلين ومية في المية واسوى لا قد توتو لا قد أنا الراجل ما يتوفى كانوا يعول عليه ما أنا الله يبغى معول سؤالي يتول قاري هاي الناس الفلكية اللي تعذر تقويم علنه في الشهر الفلاني تعود الساعة الظهر كذا والعصر يدخلوا عند كذا والعصر يعدل واحدين تقويم يقول لك الظهر لا يعود على الدقيقة الفلاني والعصر لا يعود على الدقيقة الفلاني هذا التقويم كانوا قد يعتد به في توقيت ما الله يبغى والله اللي صار هو تقدير قالوا على قالوا واحدين على الكفار الكلام عود ولي يروي تم لا يرد يرد يرد يعقب الصادم عاش حق قال طيب وما سوى له بلي ما تكرر الرغبه تم يرد يرد يعقب فقط حقيقه ها شنو هو ما هذا هو التقدير الله يقول انا احسوس هذا واحد يصور الى الدنيا هون مستفرقه واحده منها يعني من درك كان محاوله مثلا التوقيت قاع ما تخرج يا كانوا مدعاء الغيب قلت له ما الغيب ما غاب عنك والمحسوس المبني على العادة والتجربة ما هو غير قولة موسى عليه السلام قالوا إن أمتك لا تستطيع ذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم هو باسم السابق من قال هذا هو مات ما ينزل عليه الوحي وكيف يحكم على أمة ما تزال في أصلاب الرجال وأرحام النساء ونبي هذا هو واقف بين يديه لما لا يحكم عليها حكم عليها بالعادة المضطردة إلى قوم هو علينا اليوم الفلاني لا يخلق كذا هذا بالعادة المضطردة والعادة الحكم بها ما هم باب الغيب ولا الرجل بالغيب أنا عندي سؤال حلو لمرة يا كان هاش ايه عليها الحيض ها ها وليك ما برا كان الراجل يقرأ القرآن مباشرة في مرمن قدر راح لها ما مباشرة في بين النص هاي قريها ما هي تقراه هي قرايته وهو ما عليه الحياة وقيتم اللي يقرأ وهي تصنع حدودها هي على انها القرآن إذا قالت منه آية والله شي ذا كمه تضبط بيها ما يخسر عليها شي وانها تقراها قبال قرايه المالكية قالوا على الحياة قاعين تعود خايف الصلاة لا يقضوا على أنها قلت تقرأ القرآن ما يكيل جنوب قالوا لهم لما لا تفرقوا بناتهم وكلهم عندهم مانع قالوا لهم لأن الجنوب يستطيع تنزال الجناب بقرب وأما الحائض فقد ابتلاها الله بأمر ما حد ما هترفعه يا ما قلت ترفع انت أعطاك مولانا قدرة قلت ترفع بها دولة أخرى ممنوعة بمانع ما حد الملك ما هترفعه ما عنده هي في التدخل رخصور ذيك اللي هو ما رخصور ها المقابر كان مقابر قد حد يصلي بناته لا أفضل إلا أن حد ما يصلي نهار تظلم عن الصلاة في المقبرة ها على الجنازة الأمر خفيف يعود يصلي على الجنازة الأمر خفيف ونعود الصلاة عين عليه لا صلاة الفريضة ولا صلاة النافلة وأما الصلاة على المجيت إذا كبلته وعنك بعد الأفضل يصلي ما هو المقبر أفضل مدى لا يصلي على من يصلي عليه ما هو المقبر السؤال عن الحائض إلى الطهر لا تطالع لا تعطل هذا هو سؤال في الموضوع قال على أنه من درى كان لما رجعت حائض وطهرت من ناحية الدم توقف عنها قال ما يقادر على استحم كان يجب يسوي شيء يقربها أصل حق وتصلي ستيما مطور هل يعز عن الماء وإذا جازت لها الصلاة وجاز وطؤها وقراءتها للقرآن بهذا المهم أن عاجز والعاجز عنده حكمة احنا العين عليه الله حد قادر أنا عندي السؤال حول الصلاة اي وقف أنا صار متعود على لوبي ودائما أرفع صوتك أنا متعود على لوبي ايوه وعندي باطوح بالعود يعني قاعد لوبي ويسمي كيف صار حالي ما أقرأ يوزاني وعادي بهذا اليمني لأي أصلي اللغات إذا أنا حرم مع الجماعة عدلين متواطف حسني لا يصل لغات الآن ونحمى جماعة مجمالي وبالتالي عزيزين يبقى مني على وضعين لا نقول لكم لا نقول لكم إن شاء الله لا صبر أي وش نواس نسيانك أنت تدور الدول نسيانة ما سنعد صلاتك باطلة والإثم ما هو عليك إن شاء الله وتعيد صلاتك تعيد وضعوك معناها تتوضى وتصلي هذا الراشد قال علن وصلا متعود الله يتوضا وعلى نعاد شمالك انه عنده بليده توجع وما هو قادر مثلا يتوضا معها. يلا اقول بعد قاعد يداويها عند الطب ولا يتيمم هكذا. لا بد داره مثلا من يعالج هوي ويمسح عليها ما هم الا من عند الوضوء يقيم قايس الترا خرص يا كان وذي البليده اللي توجعه يجي يدير عليها جبيره الله روايه وتم يمسح عليها ويوضي البقيه الاخرى. وعلى اخر الاساس قال انه هو نتيجه طبته على الوضوء عاد شمالك لا يجي ويحرم عصره هو نصرا متيمم ويحرم عصره قاع ساهم عدل انه لا متوضا بيتعود على الوضوء. يعني لو تصلي صلاتين وثلاثه شمالك يتفقد انه قاع هو من نفسه صلى على غير طهاره هو شواس.